حديث أبي هريرة، وإنما أطلنا الكلام في تطوع المسافر. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا قضى الصلاة الليلية نهارا فإنه يشعر بالقراءة، وكذلك لو قضى الصلاة النهارية ليلا فإنه يسر بالقراءة. وهذا يؤخذ أيضا من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لأن قوله فليصلها يعم نفس الصلاة وكيفية الصلاة. وهو كذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.